نفس المسألة أستاذنا في شيء يعني. تفضل. أستاذنا مثلا نفس عمل أخونا الكريم أبو رائد، يعني بجوز يأتي بعض النساء أو كذا، أو مثلا بصورة أخرى، لكن إحنا عشان المسألة ضربت علي، يأتي نساء أحيانا ليشتروا ليفصلوا كذا، فممكن يصير، لا بد إلا يصير مثلا حوار، شو اللون، شو العرض، شو الطول، معك. فما هي مقادير أو ما هي الضوابط التي يأمرنا الشرع بها من ناحية الجواز، مع جواز الكلام مع النساء بهذه الصورة؟ طبعا الكلام بده يكون يعني في حدود الحاجة أولا والضرورة، وبعدين ما يكون في شيء من الليونة والتخنث في الكلام، ولا في تبسم، ولا في يعني جدي، إن كان هو ولا إن كانت هي، ولا ونحن أشرنا آنفا، وما يكون في تجاوب من أبو رائد مع الزبونة هذه، نعم، ليفصل لها ما لا يجيزه الشرع. فإذا كانت واحدة مثلا بدها جلباب قصير، بدها جلباب مخصر، بدها فستان ضيق، بدها بنطلون، هذا كله ما بيجوز في الإسلام، وفي الحلال ما يغني عن الحرام. الله يجزيك الخير. نعم. بالنسبة للأخ علي، أنا ما أعتقد إنه لا ينطبق بمصلحتي ما تفضل به، لأنه هذا ينطبق على يعني مش مهم يعني ينطبق على تجار المبيتية غالبا هذا. صحيح. هو علي قصة طويلة، هو عفوا ينطبق على تجار المبيتية. أنا لا أعمل بالقطعة تواصل قطعة بحيث تاخذ مقاسها او القياس او غيره. صحيح. طبعا طبيعة عملي اريد ان اوضحها لشيخنا. بالنسبة لي انا مثلا ابو ليلى تاجر عندي. اي نعم. بجيب هالقماش نعمل له مسطرة جلباب. تمام. شافها بقول له يا ابو راد اعمل لي منها مثلا 50 40 مقاسات كذا لكذا. تمام. هي طبيعة عملي. انت يا ابو رائد ما يهمك هذا الكلام. اسمح لي اسمح لي شو معليش معليش انت وضح بس. هو اذا سأل سؤال ما بتطبق عليك، بتطبق على جارك، بتطبق على جارك، ويمكن يكون كلامه من كلام الك يا جارك، كلام اسمه يا جارك، شلون؟ لذلك انت لا تتحمس من الكلام وتقول هذا ما بيتطبق عليه. ان كان ما بيتطبق عليه فتقول الحمد لله انا مالي واقي بهالمشكلة، وان كان غيرك واقي بهالمشكلة كمان بيصفيدها، لانه مش مقصود بالذات ابو رائد دون ابو احمد دون ابو محمد، كلنا نحن مسلمين وعلينا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. شيخنا اي والله الله يهديك. كنت لازم تقبل الحديث معنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى. شو رايك في هذا؟